تزوجت قال نعم أنا أوافق لكن بشرط أني ما أكون عند أهلك بشرط أنك تصلين عند أهلي فهي على شرطها المسلمون على شرطهم ويقول صلى الله عليه وسلم إنها حق الشرط أن يوافق ما استهلك أمه يفوز أو شرط ألا يتزوج عليها فلها شرطها أما يفيدها ولا يفارقها يطلسها إلا إذا سمحت بعد ذلك إذا سمحت الحق له إذا سمحت تبع عند أهله أو يسمحت أن يتزوج عليها أو تنتقي في البيت إذا سمحت في مخالفة الشرط فالحق لها لا بأس ولا فالواجب أن ينفذ ما شرط لها أو شرط لها أن يعطيها 10,000 أو 20,000 ليس له ينقصها مما شرط لها المسلمون على شرط وأصح منه إنها حق شرط الوفاء ما استحلكم به الوقت ما استحل فرجها إلا بهذا الشرط وفق الله جل وعلا على غير هذه الشروط يجب استحلال الفرج ضد الزنا بعد الزواج مثلا اذا علمت الزوجه سوف تتزوج عليها قالت يعني اما تطلقني او لا تتزوج ما لها حاجه ما دام هو شرط ما لها له ثلاث غيرها اذا كما شرط ثلاث بس عليها يعدل لكن هل لها ان تشترط ان لا تتزوج عليها؟ لا لان حق لها حق لها ما يعتبر نعم هل هي مشروعة؟ نعم. هناك ما يسمى رضية. هل هي مشروعة هذه الرضية؟ المراجع الصلح هذا من باب الصلح. إذا أرضاها بفلوس من باب الصلح. الصلح غير مثل ما قال الله. درجة حديث المؤمنون على شروطهم. لا بأس به. أقل على قلبك هذا جزم جازم به. ورواح جماعة منتصر. الحكمة في النهي عن التزويج. حكمة النهي المحرم عن التزويج. والله أعلم. وسيلة الوطي ومحرم على الوطي. حتى يحل. تزويج غيره. تزويج غيره الله أعلم يحتاج تأمل الله نعم حتى يشتغل بالدنيا في الحج الله الله أعلم نعم صار لك شهر يتيمة يا شيخ تستأذن ولا تستأمر اليتيمة تستأذن ولا تستأمر لا ما لها واحد سكوتها سكوتها إذا كان ما بعد بلغت ما بعد زوجت تستأمر تستأذن ما لها واحد حق الشروط دليل ناحية تفاوت الشروط نعم الشرط في أنك تسلم له كذا وكذا في أجرة الشرط أنك مثلا تعطيه كذا وكذا من المزرعة غير مسألة النكاح النكاح شرط أخطر لأن إذا خالف الشروط وقع في الزنا الزنا ما يقبح السيئة مقرون بالشرك وقتل النفس إن شاء الله العافية الله أعلم أعرف رجل طلق زوجته وهي ترضع ومكث بينهم بعد الفراق سنة كاملة هل هذا الطلاق صحيح أم ليس صحيح بشمال ولا ترضع ولا ترضع ما في بأس ترضع بعد الجماع طلقها هل هذا الطلاق يقع ما يجوز أن يطلق حتى يجتري بها طلقها قبل أن يمسها إذا طلقها بعد مسها هذا منكر لا يجوز خلف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليمسكها حتى أطلق ثم يطلق قبل أن يمس في مثل هذه الحالة مكث الآن عام كامل هل هذا الطلاق وقع أما وقع الجمهور يقع عندهم ولا صح أنه لا يقع إذا كان مهم حامل وإذا كان ليس حاملا ولا عائسا طيب مثل هذه الحالة يرجعها في نفس العصمة الأولى نعم باقي سنة طلاق غير واقع على الصحيح أما الجمهور يرى أنه يقع الطلاق ولا هو في طهن يمعه ولا هو في حيض النفاس وإذا كان تزوجت قبل أن يرجعها هل هذا الزواج صحيح مضى الزواج مضى الزواج مضى الزواج نعم جزاك الله خير يعيدها لا مهر ولا شيء نعم فقط يعيدها إلى بيته يعني إذا كان في طهن جامعة في ولا سبب لا ولا عيسى نعم. عند العقل عند بعض أهل العلم يلزم شهود ولا ترجع بدون شهود يلزم شهود إذا تعرضوا بينهم فلا يحتاج شيء ما يحتاج فجأة لأن الطلاق ما وقع جزاك الله عليك هل الأب أن يخطب لابنه وهو محرم والابن غير محرم أب حج وخطب لابنه وهو غير محرم الله على قرب الله أعلم لا بأس به لأن الزواج غيره مو له أنه أن يكون معذونا ولا بأس يكون معذون مش معنى

على قاعدة الشرعية. على قاعدة الشرعية. نصف المهر. نصف المهر. طيب. ولو لم تكن من قبل أن تمسون قد فرضنا نصف المهر. هذا يسمى نكاح الغريب. الزواج بنية الطلاق هذا يسميها نكاح الغريب ولا غير؟ يسميها بعض ما أدري. المقصود أن الجمهور يرى أنه لا بأس باللي فيما بينه وبين الله فقط. ولكن الشرط لا. ولا هو ترك النية يعني كما قال الزاهي رحمه الله وجماعة. نعم. ترون أنه كان في فتح الشيء جاء هذا جاء في عام وطاس وجاء في حجة الوداع أيضا وأن تحريمها كان في حجة الوداع والله والله والله خفي على بعض الناس فظن أنه في حجة الوداع المهم أنه استقر التحريم سواء في حجة الوداع أو في عام وطاس أو في عام خيبر نعم وطاس وعام الفتح بالله عنك نعم أو طاس عام الله عليك ضابط النكاح بالمتعة ضابط الفرق بين النكاح المتعة والنكاح لأجل الطلاق نكاح المتعة يشترط جميعا أن مدة شهرين ثلاثة سنة سنتين ثم تنتهي المسألة كالإيجار كإيجار البيت فهمنا؟ يقال أنه شرط عرفي أحسن مالك دوم على الزوج ما هو شرط عرفي يا شيخ أحسن مالك شرط عرفي يا شيخ لا مو عرفي مهم لا مهم لسوم الناس بس لا قال ما قال لا تبقى عنده إلا ليت واحد يطلقها ما الناس توفيق بيد الله جل وعلا كم من الله من الناس يسمى أبو ليلة ما بقي عنده إلا ليلة نعم لو عرفت المرأة أن هذا يعني مسافر وأنه سيطلق بعد السفر وموافقة لكن ما اشترطت لها ولا ما يضر صحيح اللي يعجبه ما يضر هذا شيء بينه وبين الله له أن يطلق ولو ما جرس له أن يطلق إذا ما نسبته ولو بعد ساعة فالله عنك لو اشترط الزوج عدم الأولاد يلزم المرأة عند العقد بأكل الموانع فهل هذا يصح للزوج يحتاج سامة الله أعلم محل حول مكة سمع أوطاس سار في حرب بينه وبين أهل الطائف بين النبي وأهل الطائف في بحاجة على أوطاس قرب مكة بين مكة والطائف نعم صلى الله عليه وسلم عن زواج المسيار والله قريب إن شاء الله يعني مشكلة في بعض الأشياء نعم الشروط المعتبرة أحسن الله عليكم بين الزوجين نعم الشروط المعتبرة الشروط المرضية نعم وهذا كتاب النكاح المولي والشرف وكتب هذا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه واللفظ لمسلم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالنكاح هذه الأول والثاني نتعلق بنكاح المحلل والسنة دلت على تحريم التحليل وأن النكاح لا يكون إلا عن رابع أو عن قصد صالح لا عن قصد التحليل ولهذا جاء لعن المحلل والمحللة فنكاح التحليل إن أهل العلم باطل وصاحبه ملعون أعوذ بالله والنكاح التحليل هو كأن يتزوجها لا لرغبة فيها ولكن ليحلها للذي طلقها طلاقا أبانها والطلاق الذي يبينها هو أن يطلقها آخر ثلاث هذا يبينها لقوله جل وعلا هي طلقها يعني ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجها من بعد وحتى تنكح زوجها غيره يعني نكاح رابع يحصل الوطن لأن النكاح يجمع العقد والوطن فلا بد من العقد ولا بد من الوطن والنكاح يطلق على العقد وحده وعلى الوطن وحده

صلى الله عليك. هل بين التكبيرات في صلاة الاستسقاء ذكر معين؟ بين التكبيرات نوع المسؤول كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، إذا قالها بين التكبير حسن إيش حتى في العيد و إيه درب واحد. أحسن الله إليك. إذا أنكر الزوج الثاني الوضع القول قول من؟ الزوج الثاني إذا أنكر الوضع يقول قوله هو أعلم ما صدقه، هو اللي صدق الزوج الشرعي الثاني إذا قال وطئت هو اللي صدق، أمه ما صدق لأنها متهمة. رجل يناصح آخر فدائما يذكر الناس يقول استحوا من الناس أو راعوا الناس، فالأولى أنه يذكره بالله ولا أنه يذكر يقول هذا وهذا؟ الحياة من الإيمان، يذكر بالحياة ويذكر بتقوى الله كله أولى مو تذكر بالله تقوى الله مع الحياة. الحياة من الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحي لا تفضح نفسك عند الناس، استحي إذا كان ده ولا بد معصك خلها داخلية. لا تقول مرحلة ثانية يعني ذكر في الأول، لا وهذا ما في معنى، لكن أهم شيء تقوى الله، أهم شيء تقوى الله. أسأل الله قوله الزاني المجلود، المجلود هنا حكم أغلبي ولا قيد؟ المقصود اللي عرف زناه، هذا المقصود المجلود هو اللي قد ثبت زناه عرف، أما مجرد التهمة لا تمنع، مجرد التهمة لا تمنع من النكاح. صحيح نعم، عرف أنه زاني لكن ما أقيم عليه الحد بسبب البعد عنها السلام، إذا كان قد شاء عنه البعد عنها السلام، لكن ما يثبت زناه إلا بالبينة الشرعية بالحكم الشرعي. لا يطأ أو لا يتزوج. الخبيثات للخبيثين يدخل تحت هذا الحديث لا ينكح الزان المجلود. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يدخل تحت قوله هذا. لا عموم لا عموم. الغلب في هذا أنها كفرة، نعم كفرة خبيثات والله بيه كفرة، لأن مسلم ليس بخبيث وإن كان عنده نقص. نعم. أحسن الله إليك. بعض الناس يضع بعض الكتب يريد يتخلص منها في المسجد، ما عنده نية وقف أو خلاف الوقف. بعض الناس يكون عنده كتب زائدة يريد أن يتخلص منها فيضعها في المسجد، لا والله هذه علمت أنها وقفية وقف. إذا كانت هذه الكتب ما تصلح للمسجد، إما لأنها مثلا كتب أجزاء متناثرة أو كذا، هل يجوز للإنسان أن يأخذها ويشتري بقيمتها ما ينفع للناس ويضعها في المسجد وقفا؟ لا، تجاه المكتبة العامة إذا كان تضر المسجد ولا تنفع أهل المسجد المكتبة العامة، إن كان فيها شر تحرق، إن كان فيها نفع ولا تصلح المسجد تنقل المكتبات العامة، لأن مقصود صاحبها لما جاء المسجد معناها الوقف، لأن الوقف يكون بالفعل وبالقول. لو صلح مسجد بنى المسجد وفتح للناس هذا وقف، ولو ما قال للناس ترى وقف. وعف الله عنك، قد يكون إنسان عنده عدة أجزاء عف الله عنك وصاحب هالكتب يعني استغنى عنها، فرضا يعني فتح باري مخروم عنده الجزء الثاني ولا الخامس، فيجد هالأجزاء في المسجد فيأخذ هالأجزاء ثم يشتري المسجد شيء من رياض الصالحين يستفيد به العامة، فما أدري هذا يجوز عف الله عنك أو لا؟ اللي في المسجد خلاص، في مكتب يخلص مكتب المسجد، وإنسان في محل الكتب يخلص على ما وضع صاحب، إلا إن كان شيء يضر الناس يبعد عن الناس لا يضرهم، كان كتب خبيثة تتلح ولا تبقى في المسجد. الله أحسن عملك. حديث تيس المستعار صحيح؟ نعم، هو المحلل تيس المستعار إن شاء الله. شيخ الله يحفظك، رفع اليدين للدعاء بعد النافذة ما على فيه بأس، إذا فعلها بعض الأحيان مو بدائم، ما كان النبي يفعلها دائما، إذا فعلها بعض الأحيان لا بأس، ثبت أنه صلى الله عليه بعض النوافل رفع يديه. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.